السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة كسابقاتها، وهي ليلة القرآن الكريم، ليلة الروح الإلهي، ليلة النور الرباني. ولما قلنا ليلة الروح الإلهي؟ لأن القرآن روح من الله. وقلنا النور الإلهي لأن القرآن نور من الله. وقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقوله: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ومعنى هذا أن من لم يؤمن بالقرآن ويعمل بما فيه ميت، لا حياة له. وأن من لم يؤمن بالقرآن ويعمل به ضال عن سبل الكمال والإسعاد، ولن يهتدي بغيره، لأن الماشي بالظلام لا يهتدي إلى ما يريد أن يصل إليه. القرآن روح ونور، لا حياة بدون روح، ولا هداية بدون نور. وقد حيت أمة العرب بالروح القرآني الإلهي، واهتدت بنور القرآن بنور الله. وهذا أمر لا يجحد إلا مكابر معاند. وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. لما سمي بكتاب المسجد وبيت المسلم؟ لأن المسلمين صرفوهم، أبعدوهم عن مصدر حياتهم وهدايتهم من قرون، من 1100 من السنين. إذن فهل هناك وسيلة من الوسائل الشرعية المقبولة المعقولة تقوى على جمع المسلمين من جديد في بيوت ربهم كأنهم أسرة واحدة، يتلقون الهداية والمعرفة من الله من الكتاب والسنة؟ هل هناك وسيلة لتطهير بيوت المؤمنين من الأغاني والصور؟ صور من؟ صور الكفر والكافرين. ما وجدنا وسيلة. وإذا بربنا تعالى يفتح علينا ويوجد هذا الكتاب كتاب المسجد وبيت المسلم، أيما أهل قرية من عربنا وعجم يجتمعون في بيت ربهم، بيت مولاهم، بيت الله، بنسائهم وأطفالهم، يجتمعون كل ليلة يصلون المغرب والعشاء في مسجدهم ويتلقون هذه المعرفة من الكتاب والحكمة المحمدية، ليلة آية وليلة حديث. أهل هذا المسجد من هذه القرية بعد مضي 40 يوما فقط ادخل هذه القرية لن تسمع صوتا يؤلمك أو يزعجك، ولن ترى مرأة ولا منظر ولا مظهر يؤلمك ويؤذيك. ما السبب؟ السبب علموا، عرفوا، فلما عرفوا الطريق إلى الله سلكوا. ومن سلك طريق الله كيف يخسر؟ كيف يهبط؟ كيف يتمثل حياة الحيوان؟ يقول الهجر وينطق بالباطل وينهش ويعض ويأكل بالظلم. نعم، لو شاء الله تعالى أن يحمل هذه الرسالة العلماء طلبة العلم في العالم الإسلامي ويقولون يا أمة الإسلام وجدنا الطريق لخلاصك، وجدنا السبيل لنجاتك، ولا تخافي ولا تحزني، لا تتكلف دينارا ولا درهما بل ولا عرقا ولا دما، فقط عودوا إلى الله بهذه السهولة بهذا اليسر، فقط مالت الشمس إلى الغروب، دقت الساعة 6 مساء، أخذ المؤمنون والمؤمنات يزحفون إلى بيت ربهم بأطفالهم، يجتمعون في بيت الله كاجتماعنا هذا، ويتعلمون الكتاب والحكمة، ويوما بعد يوم ولا يمضي يوم إلا وقد زاد نورهم، ولا يأتي يوم إلا وقد ارتفع منسوب كمالهم. سنة واحدة ينمحي من ديار المسلمين كل ما من شأنه أن يغضب الله تعالى عليهم أو يعرضهم لفتنة أو محنة. وفضلا عن هذا وذاك يجدون لذة الحياة ويتذوقون طعم إيمانهم وحياتهم عندما يصبحون يعيشون كما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائره بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يخذله، لا يسلمه، لا يكذبه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. إقليم من أقاليم المسلمين تمضي سنة والسنتان والثلاثة ما يراق دام ظلما وعدوانا، ما تتم فجرا ولا زنيا، ولا تسأل بعد ذلك عن سعادة هذا البلد. إذن هذا كتاب المسجد، معناه أن أهل الحي في المدينة أو القرية، أهل القرية في مسجدهم يلتزمون إيمانا صادقا ورغبة في أن يكملوا ويسعدوا بعد أن يطهوا ويصفوا، يجتمعون في بيت ربهم. ما هناك ضريبة يؤدونها ولا مكسا يدفعونه، باب بيت الله مفتوح لا يعترض عليك أحد، ومن يعترض وأهل القرية كلهم في بيت الله. ما نشعر إلا والمسلمون أصبحوا أمة واحدة. مجلس كهذا هل بيننا شافعي، مالكي، حنفي، عندنا زيدي، أباضي، رافضي، شيعي؟ لا، نحن مؤمنون مسلمون نتعلم الهدى من مصدره، قال الله قال رسوله. وستسمعون آية الليلة فيه من يقول اسمح لي أنا كذا، لا، أمة واحدة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه وأتباعهم 300 سنة. إذن هذه هي الحيلة، خلي الماسونية تنتحر الليلة. عاد المسلمون إلى الوحدة، عادوا إلى التآخي والتصافي، عادوا إلى طلب الكمال من طريق الكتاب والسنة. يا سعادة البشرية، سوف يغشاك نور الإسلام. الله أكبر. يا شيخ هذا حلم؟ لا أبدا. أسألكم بالله، هل يعجز أهل القرية أن يجتمعوا في بيت ربهم ساعة ونصف؟ يمرضون يعني؟ يصابون باختناق؟ تضيع أموالهم؟ ما الذي يحدث؟ لا شيء. بدل المقاهي والمنتزهات والأسواق والملاهي ينزلون في بيت الله. ماذا يكلف هذا؟ والله لا شيء، ولكنه سلم السعادة ومراقي الكمال البشري. وهل تتفكرون ويخطو ببالكم أن يوم من الأيام سيخرج مهدي يقود البشرية إلى الكمال بعصاه؟ هذا حلم. الطريق هو هذا، أن نؤمن ونحقق إيماننا بأعمالنا. إذا عجزنا على أن نتلاقى ونتآخى ونتوالى ونحن أبناء قرية واحدة، أبناء حي واحد، كيف تجتمع أمة ممزقة موزعة في العالم بأسره؟ هيا نبدأ أولا ببيوتنا، نطهرها تصبح بيوت مسلمين، ويتبع ذلك قرانا ومداشرنا ومدننا. هذه الصرخة دائمة إن شاء الله، سمعتموها. قلت لكم بشروني أن قرية من قرى العالم الإسلامي اجتمع نساؤها ورجالها وأطفالها على كتاب المسجد، وأصبحوا كل ليلة يجتمعون في مسجدهم الجامع لهم، ويتلقون الكتاب والحكمة على نحو ما نتلقاه هنا، ليلة آية وليلة حديث. وننظر بعد ذلك بعد شهر شهرين كيف حالهم، فكيف إذا مضت سنتهم وختموا الكتاب من أول إلى آخره، فحافظوا القرآن وحافظوا السنة. نسأل الله أن يحمل إخواننا هذه الرسالة. هاجر يا بني إلى قرية من القرى، وسوس لهم في قلوبهم، في نفوسهم، في آذانهم، هيا نعود إلى الله، هيا نجتمع في بيته لنتذوق طعم الإيمان وحلاوته، لنشاهد آثار الإسلام فينا نورا يتلألأ. ما يمنعكم يا إخواني؟ تفضلوا واخرج أنت بمرأتك وأولادك، وسيأتونهم بنسائهم وأولادهم، واجلسوا ساعة ونصف من المغرب إلى العشاء تتلقون الكتاب والحكمة، وانظر حالنا بعد سنة كيف نكون. هذا هو الطريق، هذا الذي سلكه رسول الله وأصحابه. إما أن نسلكه فننجو، وإما من عطب إلى عطب ومن خسران إلى خسران. والآن ما هي الليلة؟ ليلة الآية من سورة الأعراف إليكموها، وهي نتغنى بها ونحفظها إن شاء الله، ثم نعرف الهدى والعلم الرباني بها ونعمل وإنا عاملون. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الأغنية طيبة ولا لا؟ الكلمة الواحدة تزن ما على الأرض. هذا الصوت الذي تفرح به الملائكة، والله إنها لتحفكم الآن بأجنحتها. هذا كلام الله. والآن من الذي قال يا بني آدم خذوا زينتكم وفعلوا وفعلوا؟ من؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. من هو الله؟ رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العالمين، رب إبراهيم وإسماعيل، ربنا ورب كل شيء، أي خالق ومالك ومدبر كل شيء. اسمه الله، وله مئات اسم إلا اسما واحدا. هذا هو الله يقول ينادينا: يا بني آدم، يا ذرية آدم. من آدم هذا؟ أبونا، جدنا. من هي مرت هذا الرجل؟ حواء. أتدرون أين تواجد قبل النزول إلى الأرض؟ تواجد في الجنة دار السلام. فوق السماء السابعة، الجنة فوق السماء السابعة، من ارتادها من الرواد؟ ارتادها أبو القاسم نبي الرحمة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. أتريدون أن تسمعوا الله يحلف لكم على ذلك؟ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المرى. ارتاد رسول الله الملكوت الأعلى. إذن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الصورة مكية والآية مكية. وكان العرب في الجاهلية وإن كان لهم بعض المزايا يصح أن تسميهم أشراف الكفار، كفار قريش أشراف الكفار اليوم. اسم كان أحدهم إذا أراد أن يطوف بالبيت ينظر، إذا وجد ثوبا جديدا طاف به، ما وجد ثوبا جديدا بحث عمن يعيره من الحمس والأشراف ثوبا ما وجد، حينئذ يخلع ثوبه ويطوف عاريا. والرجل كالمرأة سواء بسواء، يقولون كيف نطوف بثياب عصينا فيها الله؟ هذه الروح مفقودة الآن عند جهال المسلمين، كيف نطوف ببيته في ثياب انفجرنا فيها وعصينا الله؟ حتى كانت المرأة تضع يدها على فرجها وتطوف وهي تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. إذن فنزلت هذه الآية الكريمة، يا بني آدم يا كفار قريش والعرب، نداء خاص ويعم في المستقبل، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لا تدخلوا بيت الله عراة وتطوفون ببيت عراة، أسطوا عوراتكم. إذن هذه الآية سمعها العرب وامتثلها المؤمنون، وما هي إلا سنيات، ونزلت الصلاة وهاجر النبي إلى المدينة وبنى مسجد قباء ومسجده هذا، وطبقت الآية إلى اليوم، لا يصلي أحدنا إلا وهو مستور العورة، ولا يطوف أحد بالبيت إلا وهو مستور العورة. من صلى نافلة فريضة وعورة بادية صلاة باطلة بالإجماع، من طاف بالبيت طواف نفل أو فرض وهو مكشوف العورة طوافه باطل بالإجماع. لهذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد موضع السجود، وإن كنت تصلي في قمة جبل تسجد وإلا ما تسجد، مكانك مكان سجود وإلا فهو مسجد. إذن كل من وقف بين يدي الله يصلي يجب أن يكون مستور العوام، والأفضل له أن يلبس أحسن ملابس له. خذوا زينتكم يا شيخ، وهل اللباس زينة؟ إيه نعم. لا يقول اللباس ليس بزينة إلا الذين فقدوا عقولهم وما سخت فطرهم وأصبحوا يمشون عراة في الأندية ويظنون هذا هو موقي. موسخ مسخ. فطرة الآدم تقول جمالك ما في كشف سوءتك وجسمك، بل في السترة الجميلة، وهذا لا ينكر أحد. يوجد نادي العراة في أوروبا وغيرها، لكن هناك قوم موسخ. إذن خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أذن الله لعباده أن يأكلوا مما أحل لهم ويشربوا مما أحل لهم، ولكن بقيد من حديد، وهو ألا إسراف. والإسراف معناه الزيادة على الواجب. إذا يكفيك كأس من الماء لا تشرب كأسين، وإن كنت على نهر النيل. يكفيك قرص من عيش لا تأكل قرصين، حسبك ذلك القرص. لو يأخذ المسلمون في هذه الأيام بهذا القرآن بهذا النور يتوفر المال عندنا، ماذا نفعل به؟ فقط أن نعتدل، أن نستقيم في الأكل والشرب. ولو اعتدلنا في الأكل والشرب لا أغلقت المشافي وانتهت المصحات، ما بقي مرض عندنا يا أهل القرية. وسيأتي أن طبيبا كان لهارون الرشيد نصراني يتعنتر، وقال يا أمير المؤمنين قرآنكم ما فيه ولا كلمة للطب ينتفع بها أهله، مع أن الطب ضروري للأبدان، الدين للأرواح لكن والدنيا للأبدان، العلم علمان، علم دين وعلم. فقال له أحد جلساء الخليفة اسمع يا نصراني، عندنا بعض آية فقط من 6240 آية، بعض آية فقط جمعت أصول الطب كلها، وإلى الآن أرفع راسك في أمريكا، وهي كلوا واشربوا ولا تسرفوا. جميع الأمراض تأتي من هذه الناحية، الإسراف في الأكل والشرب. إذن انظر ماذا أعطانا الله. من الآن صاحب الراتب 2000 ريال يعيش سعيد، ما يتطلع للناس فلان راتب 10,000، ما في حاجة إلى هذا، يكفيك هذا القدر، يكفيك. لا تسرف فقط في الأكل والشرب فأنت في خير وعافية. أما أن تضع أمامك في الصفرة الجلبان والعسل والموز وكيف الشاهد عندنا، نحمد الله على ما أعطانا، وإن كنا قد حرمنا هذا القرآن من مئات السنين ونحن لا نقرأه إلا من أجل أن نقع على الموتى. أما أن نجتمع عليها كذا لا أبدا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. اسمع اسمع، إنه لا يحب المسرفين. يا ويلك يا من يتعرض لأن يكرهه الله، يبقى مؤمن يسمع هذه الآية ويسرف يتعرض لغضب الله؟ نحن همنا كله في أن يحبنا الله، فكيف نرضى بأن يكرهنا الله؟ إنه لا يحب المسرفين في الأكل والشرب، في اللباس، في السفر، في البناء، في كل تصرفاتك. الفقهاء يقولون لا تسرف عند الوضوء وإن كنت على نهر، ثلاث غسلات ما تغسل أربعة، تمضمض ثلاثة ما تمضمض تسعة وأنت على النهر. لما؟ لأن مولانا، لأن سيدنا، لأن ربنا ما يحب المسرفين. كيف نرضى أن يكرهنا إذا ما يحبنا كرهنا؟ إذن يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه لا يتحفظ المرأة والولد والخادم وتصبح تجري على ألسنتهم، يتعرضون للإسراف، يصلون عراة، يقفون أمام الله عز وجل مكشوف العورات، لا أبدا ولا يكون. الآن مع الشرح، قوله تعالى من سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هذا النداء الإلهي يا بني آدم، المراد به العرب إذ كانوا يطوفون بالبيت عراة بدعوى أن ثيابا عصوا فيها الله تعالى لا يطوفون يطوفون ببيته وهم لابسوها. لذا إن لم يجدوا ثيابا جديدة أو من يعيرهم من رجالات الحمس أي الأشراف ثوبا يطوفون به طافوا عراة. فأنزل الله تعالى هذه الآية يأمرهم بأخذ زينتهم أي لباسهم عند كل مسجد، وكان اللفظ عاما ليشمل المسلمين في المستقبل عندما تفرض الصلاة وينتشر الإسلام ونهى وتبنى المساجد ويصلي المؤمنون والمؤمنات في الأرض، فلا يصلي أحدهم إلا وهو لابس زينته أي ساتر عورته، إذ ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كلها ما عدا وجهها وكفيها. لو صلت ساقها مكشوف، عنقها مكشوف، ثديها مكشوف، صلاتها باطلة. الرجل لو صلى ودبره أو قبله مكشوف بطلت صلاته. عورة الرجل التي يجب أن يسترها من السرة إلى الركبة، الركبتين. أما المؤمنة إذا وقفت بين يدي ربها لا يبدو منها إلا وجهها وكفها فقط. وقوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا أمر إرشاد وتربية وتوجيه للمسلمين خاصة وللناس عامة. وما دام الأكل والشرب ضروريا لحفظ الحياة كان من أوجب الواجبات، ولكن عند الحاجة إلى ذلك وهو الجوع والظمأ، وأن لا يسرف الآكل في أكله ولا الشارب في شربه، وأن يكون المأكول مأذونا فيه وكذا المشروب. فما حرم الله من المآكل كالميت والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله لا يحل أكله إلا عند الخوف من الموت وتعطل الحياة. وكذا ما حرم من المشارب وهي الخمر وكل مسكر مذهب للعقل فلا يحل إلا لغصة تحصل في عنق الإنسان في حلقه، الغصة نعم يخشى معها الموت يزيزها ولو بالخمر. ولما كان الإسراف أي الإكثار في الأكل والشرب مضرا مهلكا حرمه الله تعالى، وزاد في التحريم كونه تعالى لا يحب المسرفين. ليت ليبتعد المرء المسلم عن الإسراف بعدا كاملا. أتعرفون هل المسلمون مطبقون لهذه الآية؟ نسبة العاملين بها 5%، ولا لوم، ما عرفوا، ما بلغهم، ما سمعوا. والآن إرشادات للمربي. من هو المربي يرحمكم الله؟ الذي يقرأ في بيته هذا الكتاب يربي زوجه وأولاده، الذي يجلس لأهل القرية في مسجدهم أو لأهل الحي في مسجدهم فيقرأ قراءة هذه ويبين هذا البيان، هذا المربي. إرشادات له ليأخذ بها: أولا اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها المستمعون والمستمعات. ثانيا اقرأ الشرح بتأني وبين الخفي منه حتى يفهم. ثالثا علمهم بوجوب ستر العورة في الصلاة والطواف، ومن صلى أو طاف مكشوف العورة بطلت صلاته وطوافه. رابعا لا تقل كشف العورة جائز وإنما واجب في الصلاة. كشف العورة جائز إذا لم ينظر إليك إنسي، إذا كنت في خلاء في غرفة وحدك نعم، لكن إذا كان هناك من يراك لا يحل لمؤمن أن يبدي عورته لأي كان، وما رخص إلا للزوج مع زوجته. ومن الحياء والأدب أن لا ينظر أحدهما إلى عورة الآخر. قالت عائشة: ما رأيت منه صلى الله عليه وسلم وما رأى مني. وإذا أراد أحدنا أن يدخل المرحاض الحمام لابد أن يتكشف، أولا يقول بسم الله الذي لا إله إلا هو، إذا قالها حصل تم له ستارة بينه وبين أعين الجن، والله ما يرونه. يا شيخ كيف هذا؟ أما علمنا أن آدم وحواء كان في الجنة يمشيان عاريين؟ كان ولا لا؟ زمنا متى طلب ستر العورة؟ عندما أكل من الشجرة زال ذلك النور، إذن بدت العورة. هو استحى أخذ ورق الشجر يلصقه بفرجه يخصفان عليهما من ورق الجنة. أحببت أن تفهموا أن الرسول قال: من قال بسم الله الذي لا إله إلا هو، كان ذلك ستر عورته عن الجن والشياطين. لا تقول كيف، تبهتم؟ آدم وحواء كان في الجنة ما يشعران بشيء اسمه عورة ولا يراها أحد، لما ارتكب المخالفة انكشفت العورة. إذن فعورة المؤمن في الصلاة من الصورة الكبرى. عورة المرأة كل جسم ما عدا وجهها وكفيها، أما العورة للأجانب لا يبدو من الرجل، لا يعني من الصورة الكبرى لا بد من ستره. رابعا قال: علمهم أن الإسراف في الأكل والشرب وهو الزيادة على المطلوب وهو ما يقيم صلب المرء ويحفظ حياته، الزيادة محرمة بهذه الآية. خامسا ذكرهم: يا أيها المربي ذكر من تربيهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه إن كان ولا بد. فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. قسم بطنك 3 أقسام: ثلثه للطعام، ثلث للماء، وثلث الباقي للنفس. كيف نقدر هذا؟ إذا عودت نفسك على النظام الخاص بك تعرف هذا. قال سادسا ذكرهم بأن هذه الآية قد جمع الله تعالى الطب كله فيها، إذ كان لهارون الرشيد طبيب نصراني فقال، أي النصراني، كتابكم يعني القرآن ليس فيه من علم الطب شيء، والعلم علمان، علم أبدان وعلم أديان، كيف هذا؟ فقال له علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم وارضاه ابن الدوحة النبوية، قال له اسمع يا هذا، قد جمع الله الطب كله في نصف آية، وهو في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والآن مع أسئلة المستمعين. سائلة تقول إذا خافت أن يراها الفحول وهي في المسجد إذا مروا به مثلا، فهل تصلي وهي متحجبة؟ إيه تصلي وهي متحجبة، ما المانع، بل أفضل، فقط ما شدد عليها الشارع وقال إذا كنت تصلي غطي جسمك إلا وجهك وكفيك لا بأس، لكن لو غطت وجه وكف يقول لا، الجواب العكس محمودة هذه ما دامت تخاف أن يراها الفحول. جزاكم الله خيرا. زائر يسأل ويقول يا شيخ هل يجوز أو هل تجوز الصدقة على النصراني الفقير؟ سائل يقول هل تجوز الصدقة على النصراني الفقير؟ إذا ما فيه مؤمن حق بها تجوز، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، فرحمة الإسلام ما هي مقصورة. الزكاة لا، الزكاة حق المؤمن، تأخذ حق الناس وتعطيه، أما تصدق من مالك تصدق بما شئت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يا شيخ هل للنساء أن يزرن قبر شهداء أحد؟ هل للنساء زيارة لقبور الشهداء؟ الجواب لا، أراحهن الله على لسان رسوله، فليحمدن الله تعالى وليلزمن البيت، ومن أراحه الله وأبى إلى التعب يا ويله. النساء لم يؤذن لهن في زيارة القبور، أولا عواطفهن رقيقة والدموع سيالة، وقد ينطقن بكلمات تغضب الله عز وجل لسخطهن على من مات، فمن هنا قال للمؤمنة ادعي واسأل المغفرة والرحمة للميت وأنت في بيتك أو صلاتك. جزاكم الله خيرا. هذا شاب يقول يا شيخ عندي مشكلة، وهي أنه لدينا سواق وأمي وأختي يذهبان بعض الأحيان معهم يقول أمه وأخته يمشيان في سيارة بسائق أجنبي، هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان في داخل البلد فقط ودعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس إن شاء الله، لأنها ليست بخلوة، ما دام امرأتان مرأة وبنتها والسائق أمامهم وهما متحجبان في داخل البلد لا بأس إن شاء الله، أما أن يخرج بهم إلى بلد آخر 40 كيلو 50 و100 قد يأكلون في الطريق، المهم لا يجوز إلا مع فحل محرم. نعم. جزاكم الله خيرا. الشيخ يقول هذه المقولة وجدته صدفة وقابلته صدفة يقول بعض الإخوان يجري على ألسنتهم: قابلت فلان صدفة، وجدته صدفة، مصادفة بدون تعيب بدون مقدمة على الوجه، وتسطرها حتى لا ينظر إليها الكحول الطائفون أو الساعون أو المجالسون لها في السيارة. هذا هو القدر الذي عليه أن تفعله المؤمنة. فإن كانت وحدها يجب أن تكشف عن وجهها. جزاكم الله خيرا. يقول الشيخ: كثير من النساء يصلين وأرجلهن مكشوفة أي الأقدام، فهل يجوز ذلك لهن؟ ما ينبغي أن تكشف قدميها إلا إذا سجدت وظهر باطن القدم فلا حرج، أما إذا وقفت يجب أن يكون ثوبها ساتر لرجليها إلى الأرض، لكن إذا سجدت وانكشف باطن القدم لا يضر ذلك. جزاكم الله خيرا. جاء يقول سأل شيخ: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صلاة لرجال المسجد إلا في المسجد، فما حكم الذي يصلي في المسجد في المنزل بدون عذر شرعي مع أنه يسمع النداء؟ لا يحل لمؤمن أن يصلي في بيته والمسجد بجواره، لا يجوز للمؤمن أن يصلي في بيته الفريضة والمسجد عام بالمصلين يسمع أصواتهم ويراهم. أما إذا كان المسجد بعيدا كثلاثة كيلومتر فلا حرج، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، سواء صح الخبر أو لم يصح، فالمسلمون مجمعون على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يصلي في بيته ويهجر بيت ربه. وإن صلى لا نقول له أعيد صلاتك، ولكنه تعرض لما لا ينبغي أن يتعرض له. فإن كان مريضا فلا بأس، عاجزا مريضا خائفا ما يستطيع، صلي في بيته وصلاته إن شاء الله مقبولة وصحيحة. قادر يضحك في البيت ويجلس خليهم يصلوا ونحن نصلي وحدنا ما ينبغي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: متزوجة من رجل لا يؤدي الصلاة وهي تحافظ على كل الصلوات وتؤدي حق بيتها وربها جيدا، هل تستطيع هذه المرأة طلب الطلاق وهل للقاضي أن يفرق بينهما؟ نعم، قلت أمس إن كانت السائلة في المملكة التي تحكم شرع الله وتقوم فيها الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يحل أبدا لرجل أن يترك مرته لا تصلي في المملكة، يأمرها يعلمها يروضها، رفضت يرفع أمرها إلى الهيئة: عندي كافية في البيت ما تصلي. وإن كانت أمه، سمعتم، ولا يحل له أن يغضي ويغمض ويسكت عنه أو عن جاره أو عن قريبه وهو لا يصلي، وهو يعرف أن هناك هيئات الأمر بالمعروف في كل قرية وفي كل حي يستدعيهم يأخذونه. ومن شك يمشي الآن يجد كم واحد كالفيران مدسوسين عندهم، تبهتم، ويصلون رغم أنوفهم. في بلادنا الأخرى التي ما فيها شرع إسلامي والقانون قانون الغاب، هنا نقول للمؤمن: زوجتك حاول معها اجتهد، فإن أصرت على أن لا تصلي طلقها وابتعد، والله يغنيك عنها بخير منها. وهي كذلك إذا زوجها ما يصلي، راودته روضته طلبت من قال ما نصلي تسكتين ولا لا، تطالب الطلاق وتمشي إلى أهلها وتطلق. هذا هو الحكم الشرعي. نعم. قادم من جدة يسأل ويقول: يا شيخ، لقد انتشر عندنا بشكل كبير فتواك التي قلت فيها أن من يوجد في بيته تلفاز لن يجد ريح الجنة، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لست مفتي والله ما أنا بمفتي، والله ما أنا بمفتي. يقول أهل جدة يقولون الشيخ أفتى بفتية، ما هي؟ أن الذي في بيت تلفاز لن يشم رائحة الجنة. لو قال هذا رسول الله والله أقوله وإن غضبتم، لكن الرسول ما قال، ولا يوجد تلفاز عنده في ذلك الزمان. كيف نقول أن هذه الكلمة؟ أنا أقول من أراد أن يحافظ على طهارة قلبه وقلب أبنائه ومرأته، من أراد أن يحافظ على صلته بربه، ما يدخل هذه المحنة إلى بيته. بل وكنا نقول في بداية الأمر قبل أن تحبوه حبا جما، من يأتي بتلفاز عند باب المسجد ويكسره ندفع قيمته تشجيعا لكم. ولكن هل سمعتم من يوم أن قيل التلفاز سيوجد في المدينة نصبتم الشراك ولنتن والعيدان في السطوح بثلاث أشهر أو أربعة يستقبلونها؟ أنا قلت المفروض أن أهل المدينة المنورة أو مكة المكرمة لما سمعوا أن الحكومة التلفاز يجتمعوا أعيان البلاد ويذهبون إلى الحاكم ويقولون هذا يضر بنا، هذا مركز الإسلام، هذه محطة الإيمان، من فضلكم لا تجعلوا لنا تلفاز في المدينة أو مكة. لا أنهم هم الذين يطالبون ويلحون وينصبون الشراك ويصيدونه. عرفتم؟ من منكم يقف الآن يقول والله يا شيخ أنا استفدت من التلفاز معارف علوم طاب قلبي طالبت نفسي، أولادي أصبحوا ربانيين، زوجي تبيت راكعة ساجدة، هاتوا. إذن توبوا إلى الله خير لكم، اقرأوا القرآن، الحمد لله كتاب المسجد كافي، كتاب المسجد مجانا والتلفاز بأربع آلاف ريال. أقرأ. جزاكم الله خيرا. يقول يا شيخ زرت المدينة المنورة قبل ثلاثة أشهر مع عائلتي، ولا ندري أن زيارة المساجد السبعة من البدعة، فهل علينا كفارة؟ بهلول يقول زرنا المدينة وأرشدونا إلى سبع مساجد لنزورها فزرناها وتبين أنها بدعة، هل علينا إثم؟ الجواب لا إثم عليكم لأنكم جهال. يقول الشيخ ذاهبون إلى العمرة ولكن إحدى النساء صار عليها عذر شرعي ونحن ذاهبون غدا إلى العمرة، من أين تحرم؟ الحائض الزائرة تحرم مع أهلها من الميقات وتبقى في بيتها في مكة، لا تدخل المسجد الحرام ولا تطوف ولا تسعى حتى تطهر فتغتسل فتدخل يطوفونها وتسعى وتنتهي عمرتها ملحوظة. إذا أهلها يقول ما نقيم في مكة إلا ثلاثة أيام وأنت حيضك يستمر سبعة أيام وأنت مخيرة، إن شئت حرمت أو لا تحرمين، وعزموا على أن لا ينتظروها، في هذه الحال نقولها لا تحرمي فاتتك العمر وأجرك على الله، ماذا نصنع؟ ومع هذا نقول لوليها انتظروها يوم يومين أفضل، ما تضيع سفرة كاملة وتكاليف، أليس كذلك؟ ذي هي النصيحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخ هل أعتمر عن شخص حي أم ميت بالخروج إلى مسجد التنعيم؟ هل يجوز أن أعتمر عن ميت أو عن حي أخرج إلى التنعيم وأحرم بعمر وأنويها له؟ الجواب لا يعتمر إلا على ميت وعلى من في حكم الميت، مشلول مزمن ما يقوى على الركوب ولا المشي، هذا حكم الميت اعتمر عنه ولك أجر. وهذا المؤمن يحرم بعمر عن نفسه من المدينة، فإذا قضاها واستراح يحرم بعمر أخرى عن ميت يجوز، يخرج إلى التنعيم، يغتسل، يتجرد، ويلبي لبيك اللهم لبيك عمرة عن فلان أو فلانة، يسميه مرة واحدة وتصح العمرة ويثاب عليه هو والذي اعتمر عليه. أما الذي هو اعتمر عن نفسه وما عنده ميت ويصبح كل يوم يعتمر عن نفسه فيعتمر مرات عديدة، أهل العلم كرهوا هذا سلفا وخلفا. لما طوف بالبيت 7 أشواط وصلى ركعتين وأعيد طول النهار أنت في نعمة، لماذا تتجرد وتخرج وتعود؟ يخرج من مكة إلى التنعيم لمن يعتمر عن ميت من أب أو أم أو أخ وما إلى ذلك. سائل يسأل عن مسألة القصر في الصلاة، كم المسافة؟ سفر يوم هذا هو 48 كيلو متر بالوحدة هذه الأوروبية الفرنسية. الذي يسافر يخرج من بلده يريد قرية أو مكان المسافة 48 كيلو يقصر، أقل لا يقصر، أكثر من باب أولى أنه يقصر. هذا أحوط ما تسمعون بغض الطرف عن المبعدين والمؤخرين. 48 كيلو مجربة، إذا ركبت على بعير ما تقطعها في اليوم، تقطعها فقط. والصحابة سافروا وعرفوا المسافات التي كان يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.